آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل. يا العزيز، في كتابه العزيز كما أخبر به، كما أخبر بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. ما في غيره بين الجبرية والقدرية وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية، القدرية وغيرهم هنا وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قوله فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، بذلك الإشارة إلى ما تقدم مما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صفة النزول في السماء الدنيا وكصفة الضحك والغضب، وكذلك في كونه يضع في جهنم قدمه حتى ينزوي بعضها إلى بعض، كما تقدم الأحاديث التي ذكرها وقال إنها أمثال هذه، يعني أنه ذكر مثالا فقط، وإلا في الأحاديث في هذا الباب كثيرة. يؤمنون بذلك على ظاهره، ظاهره الذي يليق بعظمة الله جل وعلا من غير تحريف، يعني تحريف الكلم ولا تحريف المعنى، لأن التحريف ينقسم إلى قسمين كما سبق: تحريف للكلام وتحريف لمعاني الكلام، وسبق ذلك، ولا تعطيل. وأما التعطيل فهو تعطيل اللفظ عن معناه الذي وضع له، وأهل التحريف هم أهل التأويل، وأهل التعطيل هم الذين ينفون عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه، زاعمين أن هذا يقتضي تشبيها، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أما التكييف فهو أن تطلب الكيفية، كيفية الصفة أو كيفية المتصف تعالى الله وتقدس، والكيفية معرفة الكيفية تتوقف على المشاهدة والرؤية، ولا أحد يشاهد الله جل وعلا، وليس معنى ذلك من غير تكييف معناه أنه لا كيفية له، هذا غير مراد، ولكن الكيفية المنفية هي علم الخلق بها، لا أحد يعرفها، لأن الكيفية هي الحالة التي يكون عليها اتصافه، وهذه الحالة تتوقف على المشاهدة والرؤية، والله لا يشاهده أحد تعالى وتقدس، وإنما المطلوب للخلق أن يعلموا المعاني التي تليق بالله جل وعلا، لأن الله تعالى وتقدس تعرف إليهم بما سمى به نفسه ووصف به نفسه، فهم يعرفونه بذلك، وكيفية اتصافه ممتنعة عن الخلق. أما التمثيل فهو التشبيه، ولكنه أبلغ من التشبيه، وهو عدل عن التشبيه إلى التمثيل، لأن التمثيل جاء نفيه في كتاب الله، بخلاف التشبيه فإنه لم يرد لا نفيا ولا إثباتا، ما ورد نفيه ولا إثباته، وهو يتحرى في هذه العقيدة الألفاظ التي جاءت في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. بل هم الوسط في فرق الأمة، يعني الوسط يعني الخيار، لأن وسط الشيء خياره، وطرفاء الشيء تسرع إليه الآفات، فهو إما أن يكون غال أو يكون مقصر، والغلو والتقصير كلاهما لا يجوز أن يسلك، لا في حق الله ووصفه، ولا في أمره وشرعه، يجب الوسط والاعتدال كما أخبر الله جل وعلا. وهذه الفرقة التي هي الفرقة الناجية وسط في الفرق التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمته تتفرق عليها، وهي 73 فرقة، فهذه الفرقة وسط بين هذه 73، لأن هذه 73 منها الغالي ومنها الجافي، يعني منها الذي أفرط ومنها الذي فرط، منها المقصر ومنها الزائد على الأمر، لأن النقص في الدين لا يأتي إلا من هذين الجانبين، إما زيادة في الدين أو نقص منه، إما أن يزاد فيه أو ينقص منه. هذا هو الذي سلكه أكثر الفرق، هذه الفرق. أما هذه الفرقة التي سلكت مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي وسط في ذلك. كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وسطا يعني خيارا وعدولا. وجاء في مسند الإمام أحمد، في الترمذي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون 70 نبي 70 أمة، أنتم خيارها وأكرمها على الله. والمقصود بأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الوسط يعني الخيار. وجاء أيضا في المسند أنه إذا كان يوم القيامة يدعى نوح عليه السلام فيقال له: هل بلغت؟ يقول: نعم. فيدعى قومه فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. يقال فيقول الله جل وعلا له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، تؤتى بكم فتشهدون. فيقولون: كيف تشهدون علينا وأنتم آخر الأمم؟ فتقولون: جاءنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فآمنا به، وقد أخبرنا أنه بلغكم. هذا معنى الشهادة، الوسط، كونه مسط خيار، يشهدون على الأمم السابقة بأن أنبياءهم بلغوه. وكذلك قول الله جل وعلا: كنتم أمة خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيارهم لأجل هذا، لأجل أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، صاروا خيار من أجل ذلك. فالأمة وسط في الأمم يعني خيار، وهذه الفرقة فرقة وسط في فرق الأمة، والمقصود بالأمة التي هذه الفرقة وسط فيها أمة الإجابة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالناس كلهم أمة له، كل من عجه على وجه الأرض فهو أمته، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو خاتم النبيين، لا يبعث بعده نبي، فقد أرسل إلى الناس كافة، أرسل إلى أهل الأرض كلهم، عربهم وعجمهم ووثنيهم وكتابيهم، فمن لم يؤمن به ويتبعه فهو في جهنم في النار، كما في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، ونحو ما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر اتفق عليه لا خلاف فيه، والقرآن يبين ذلك، إن الله جل وعلا قول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالخلق كلهم أمته بعد بعثته، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو عرب أو عجم أو غير ذلك، وكل من سمع به صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يؤمن به، ولهذا يجب أن يتعلموا لغته حتى يعرفوا ما جاء به، فتعليم اللغة العربية واجب من الدين، لأنه لا يمكن معرفة دين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بذلك. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان الترمذي، وجهم بن صفوان أخذ هذا المذهب من الجعد بن درهم، لأنه هو أول من فاه به وتكلم به ونشره، وقد أخذه خالد بن عبد الله القسري أحد قواد بني أمية في آخر عهدهم، لما انتشر ذلك عنه وسمعه وشهد عليه، فاستشار العلماء في وقته فأشاروا عليه بقتله، أنه يجب قتله، فجاء به قيدا بالحديد، ولكن لم يرجع، طلب منه الرجوع ولكنه ما رجع. ويوم عيد الإضحى، وكان العادة التي جرى عليها أهل ذلك الوقت وبعدهم أيضا أن القائد هو الذي يتولى الصلاة ويتولى الخطب ويتولى، لأنه لا يولى إذا كان جاهلا، وإنما يولى القيادة إذا كان عالما عارفا. جاء به وصار يخطب الناس يوم عيد الإضحى، حثهم على الأضحية وقال في آخر خطبته: أيها المسلمون، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عن قول الجعد بن درهم علوا كبيرا. ثم ذبحه تحت المنبر، المنبر الذي كان يخطب عليه، أضحية متقربا به إلى الله جل وعلا. فشكره العلماء على هذا الصنيع، قد اتفقوا على أن هذا واجب، أنه يقتل يراح من شره، وكان أخذ هذا المذهب الخبيث من أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذه من طالوت ابن أخت لبيد بن العاصم اليهودي الساحر، و لبيد بن العاصم هذا يقولون أنه أخذه عن يهودي من يهود اليمن، أخذ هذا المذهب الذي هو مذهب التعطيل. فهذه سلسلة يهودية جاء بها اليهود ليفسدوا هذا الدين، كما أفسدوا دين النصارى دخلوه نفاقا وأفسدوه كما هو معروف في قصة بولس. وهذا نفس الطريقة، دخل الإسلام هو وغيره لا حبا فيه ولكن ليفسدوه، فعرف ذلك فصار كلامهم في رب العالمين وأنه لا يحب ولا يحب وليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس داخل العالم وليس خارج العالم وليس في مكان ولا يجري عليه زمان إلى آخر الهذيان الذي يقولونه. وكل هذا إذا سمعه الإنسان أو تصوره يعلم أنهم أهل التعطيل الذين ينكرون وجود الله، فهو أمور متخيلة في أذهانهم فقط إذا كانوا يؤمنون بشيء، والواقع أنهم لا يؤمنون بشيء. أما أهل التمثيل التشبيه فهم الذين يشبهون الله جل وعلا بخلقه، ولكن التشبيه الذي مثلا يقولون إن يد الله كأيدي الخلق وسمعه كسمع الخلق وعلمه كعلم الخلق وما أشبه ذلك، فهؤلاء ليس هناك فرقة معينة لها إمام ولها علماء ولها كتب سمى المشبهة، وإنما التشبيه نسبي، كل يرمي من خالفه في إثبات ما يعتقد أنه لا يجوز إثباته بأنه مشبه. وجد أفراد قالوا بالتشبيه أثبتوا إثباتات غلوا فيها وتجاوزوا الحد فنسبوا إلى التشبيه، أما أن يكون هناك طائفة مثل طائفة الجهمية الذين بعدما قتل الجهم بن صفوان وقد أخذ عنه بشر المريسي، وبشر المريسي تلميذه أحمد بن أبي دواد، ثم صار في المعتزلة وهم طوائف كثيرة صاروا إلى 20 فرقة أو أكثر، وكل فرقة تضلل الأخرى كعادة أهل البدع. أما المشبهة فليس لهم فرق معينة وليس لهم كتب مما يدل على أنه أمر باطل، التشبيه باطل لا أحد يقول به إلا أفراد معينين وعرفوا بأنهم مشكوك في أمرهم، بعضهم لا يصلي وبعضهم لا يصوم ويشربون الخمور ويفعلون المنكرات، فمثل هؤلاء يعلم أنهم ليس قولهم معتبرا ولا أنهم أئمة في هذا الشيء، بل هم ضلال ضلوا وقالوا ما قالوا ليضلوا، لأنهم دخلوا الإسلام لا رغبة فيه ولكنه نكاية فيه وطلبا لتفرقة أهله فيه. والتشبيه سبق أنه ينقسم إلى قسمين، تشبيه يكون تشبيه للخالق جل وعلا بالمخلوق بأن يقول مثلا إن وجه الله كوجوه خلقه ويده كيد خلقه ورجليه كأرجل خلقه وهكذا، وهذا قليل في الأمة، قليل جدا وقد لا يوجد، وبعضه الذين ينسب لهم هذا كذب عليهم ما قالوا ذلك. والمشهور أن الكرامية هم الذين يرمون بالتشبيه، وليس هذا قول الكرامية، ما يقولون إن يد الله كأيدينا ولا وجهه كوجوهنا، ما يقولون هذا، وإنما ابن كرام لما صار يجادل المعتزلة المعطلة وقالوا له في قواعدهم واصطلاحاتهم إن الصفات معاني أو قالوا أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بما هو جسم، المعاني لا تقوم إلا بالأجسام. فأنت إذا أثبتت الصفات يلزمك أن تقول إن الله جسم. فقال إذا كانت الصفات لا تقوم إلا بأجسام فأنا ألتزم ذلك وأقول إن الله جسم ولكن لا كالأجسام. فلما التزم هذا وقال به سموه مشبها، فقالوا إنه مشبه لأجل ذلك، ثم صار مشهورا نسبة التشبيه إليهم. ومعلوم أن هذا ليس كما مثلنا أن يقول، وكما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن التشبيه أن يقول يد كيدي وجه كوجهي، وكذلك قال غيره من الأئمة، هم لا يقولون هذا. وما ذكر عن مقاتل بن سليمان أنه يقول ذلك هذا كذب عليه، كذب عليه لم يثبت، وإنما يقوله أعداؤه، وكتبه ليس فيها شيء من ذلك. القسم الثاني من أقسام التشبيه هو تشبيه المخلوق بالخالق، يعني عكس الأول أن يشبه المخلوق بالخالق، وهذا كثير جدا في قديم الزمان وحديثه، هذا التشبيه الواقع الكثير. فكثير من الناس يلحق المخلوق بالرب جل وعلا، فسموا مثلا أصنامهم آلهة وأربابا، وصاروا يعطونها ويطلبون منها ما يطلبونه من الله جل وعلا، وهذا التشبيه وهو الشرك الأكبر. وكذلك الذين يدعون الأولياء والأموات هم شبهوهم برب العالمين بأنهم يعلمون الغيب ويعلمون ما في القلوب، وأنهم يقدرون على أن يجيبوهم في طلباتهم، وكذلك يقدرون على أن ينجوهم من عذاب الله وأن يتوسطوا لهم بمطلوباتهم، أو يستطيعون أن يأتوا بها استقلالا. فهذا تشبيه لهم برب العالمين جل وعلا، وهو من أعظم التشبيه ومن أعظم الظلم، ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره لمن مات عليه. وقوله وهو مسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية، يعني أن أهل السنة وسط في أفعال الله وأفعال عباده، أفعال العباد بين الجبرية والقدرية، لأن الجبرية والقدرية فرقتان متقابلتان. الجبرية هم الجهمية ومن تابعهم، ولكن الجبرية ينقسمون إلى قسمين كما هو معلوم. قسم أولا الجبرية هم الذين يقولون إن العبد مجبور على ما يفعله وما يأتي به، وليس له اختيار في ذلك، فهو مجبور، والجبر هو القهر والقسر على الشيء من غير إرادة ومن غير مشيئة له. فعندهم أن العباد لا اختيار لهم في أفعالهم، ولا قدرة لهم على أن يغيروا مما هم فيه شيء، وإنما الأفعال لله جل وعلا، هو الذي يفعل بهم ما يفعلونه، وجعلوا هذا مطلق في جميع أفعالهم. فإذا مثلا آمن أو كفر، فالإيمان والكفر والوقوع الذي وقع منه والطاعة والمعصية، هذه ما هي فعله إلا على سبيل المجاز، وإلا فهو فعل الله جل وعلا، لأنه لا يستطيع أن يغير شيئا من ذلك ولا يقدر عليه. ومعلوم أن هذا المذهب من أخبث المذاهب وأبطلها، وهذا لا يستقيم عليه لا دين ولا دنيا، لا في ملة المؤمنين ولا في ملة الكافرين، فهو من أخبث المذاهب على الإطلاق. قابلهم القدرية، وسموا قدرية لأنهم نفوا القدر، وهؤلاء أثبتوه وبالغوا في إثباته حتى سلبوا العباد اختياراتهم ومقدراتهم. أما الفريق الثاني القدرية فهم أخرجوا أفعال العباد عن أن تكون مقدورة لله جل وعلا فضلا عن أن تكون مفعولة له، بل هي خلق للعباد أنفسهم يخلقونها، والله لا يقدر على أن يخلقها فيهم، فأثبتوا مع الله خالقين، وهذا شرك، شرك في الربوبية، وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد عندما يذكره المؤلف. ثم الجبرية فريقان، فريق غال جبرية محضة، فنفوا أن يكون للعبد أي اختيار أو مقدرة على الأفعال التي يفعلها. وفريق آخر قالوا إن أفعال العباد، إن الإيمان هو التصديق مع القول، قول اللسان، ولكن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، إلا أن الله جل وعلا يعاقب على المعاصي يثيب على الطاعات، فإذا ترك الإنسان أمرا واجبا فإن الله يعاقبه. وقالوا إن أهل الذنوب وأهل الكبائر إذا دخلوا النار من الموحدين تنفعهم الشفاعة، تخرجون بالشفاعة، فالخلاف عندهم في إخراج الأعمال أن تكون داخلة في مسمى الإيمان فقط. ولهذا كثير من أهل السنة يقول الخلاف لفظي، الخلاف في هذا لفظي وليس معنويا، وهؤلاء سموهم مرجئة الفقهاء أو مرجئة أهل السنة، هكذا قالوا. فهؤلاء ليسوا كأولئك، ولا يجوز الحاقهم بأولئك، لأن الإرجاء الذي هو جبر، قالوا في الإيمان إنه مجرد المعرفة، الإيمان المعرفة، معرفة القلب، وهؤلاء قالوا هو تصديقه، وفرق بين هذا وهذا. ولهذا أولئك قيل لهم يلزمكم أن يكون الشيطان مؤمن لأنه يعرف ربه جل وعلا، وأنتم لا تعرفون ربكم لأن الذي تصفونه ليس هو رب العالمين. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء في أفعال الله وفي أفعال الخلق. أما أفعال الله جل وعلا فهي في أحكامه وفي جزائه ووعده ووعيده، وسيأتي كلام في ذلك. وأما أفعال العباد فهي ما يترتب عليها من الجزاء ومن العقاب. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، المرجئة عندهم لا يضر مع الإيمان معصية، والناس عندهم في الإيمان سواء، لا تفاوت بينهم، الصديق والذي يشرب الخمر ويترك الصلاة كله سواء ما دام إنه عارف، صدق، فالإيمان لا يتفاوت، الإيمان شيء واحد، ولا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا يضر مع الكفر طاعة، إذا وجد الكفر الطاعات، طاعات الكافر لا تفيده. فكذلك المؤمن عندهم إذا كان مؤمنا لا تضره معصية، فلهذا صاروا دعاة إلى التحلل وترك أمر الله جل وعلا، لأن عندهم يكفي أن يكون الإنسان مؤمن ولا يلزم أنه يفعل الواجبات أو يمتنع من المحرمات، وهذا دين خاص بهم. أما الوعيدية فهم الذين يقولون بتنفيذ الوعيد أو بوجوب تنفيذه، وهم المعتزلة الذين هم القدرية، وقوله وغيرهم يقصد بذلك الخوارج، لأن الخوارج وافقوهم في الحكم وإن كانوا خالفوهم في الاسم. فعند المعتزلة يجب على الله أن يعاقب العاصي، هكذا يقولون، لأنه لا يخلف الوعد، والوعيد والوعد سواء، وقد أخبر الله جل وعلا أنه لا يخلف الميعاد، وقد توعد بعض الناس على فعل المعاصي فيجب أن ينفذ ذلك ويجب أن يؤمن بهذا، فسموا وعيدية من أجل ذلك تنفيذ الوعيد. وأما إخوانهم الذين وافقوهم في الحكم فلأنهم يقولون مرتكب الكبيرة إذا مات فهو في النار، ولكنه لا يسمى كافرا في الدنيا ولا يحل دمه ولا ماله، إذا ارتكب الكبائر خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فصار في منزلة بين المنزلتين، منزلة الإيمان والكفر، وهذا شيء اختصوا به ابتدعوه وجعلوه ركنا من أركان الدين، المنزلة بين المنزلتين، هذا أحد أركان دينهم الخمسة، يعني عندهم أركان الإسلام خمسة كما هو خمسة عند أهل السنة ولكنها ليست غيرها، هذا أحدها المنزلة بين المنزلتين، والثاني تنفيذ الوعيد، ينفذ الوعيد في من خالف مخالفة. والخوارج وافقوهم في كونهم في الحكم، يكون مرتكب الكبيرة يكون خالدا في النار، ولكنهم خالفوهم في الاسم فسموه كافرا خارجا من الدين، كافرا حلال الدم والمال، يحل دمه وماله لأنه صار كافرا، واتفقوا معهم في الآخرة، وأما في الدنيا في الاسم الأسمى فخالفوهم، وهم من أهل الوعيد الذين يقولون بالوعيد. وأهل السنة وسط بين هؤلاء الضلال المرجئة الذين أخروا الأعمال عن الإيمان، أرجعوه أخروه، لأن الإرجاء من التأخير، فصار الإيمان عندهم يكفي، أما الأعمال فهي لا تكون لازمة، يكفي الإنسان يكون ناجيا. وهؤلاء الذين قابلوه قالوا إن الإنسان إذا ترك شيئا من الأعمال فإنه يكون إما كافرا وإما خارجا من الدين الإسلامي وغير داخلا في الكفر، ثم في الآخرة يكون خالدا في النار. استدلوا على هذا كما سيأتي لهم أدلة، قوله لا يصلها إلا الأشقى، لا يصلها إلا الأشقى، قالوا هذا يرد عليكم، أنتم تقولون الذين يدخلون النار يخرجون بالشفاعة، والله يقول لا يصلها إلا الأشقى، فمن دخلها صلاها فهو أشقى فلا يلحقه سعادة، ولهم أدلة غير هذا سيأتي ذكرها، ولكنها شبه وهي باطلة. قال وفي أسماء الإيمان والدين، هؤلاء الذين هم المعتزلة يسمون القدرية، سموا قدرية لإنكارهم القدر، حيث قابلوا الجبرية، ومعلوم أن مذهبين متقابلين لا يمكن أن يكون القولين المتقابلين صحيحان، هذا مستحيل، لأن هذا ضد هذا، فيقطع قطعا بلا تردد أن أحدهما على الأقل باطل، لأن هذا يقابله تماما. ولكن الواقع أن كل واحد من الفريقين معه شيء من الحق ومعه شيء من الباطل، ولهذا السبب قال إن أهل السنة وسط بينهم، هذا معنى الوسط، أنهم توسطوا، أخذوا الحق الذي مع الفريقين واجتنبوا الباطل الذي مع الفريقين. وهكذا في بقية ما ذكره أنه وسط بين كذا وبين كذا، وذلك أن سبب خفاء الحق على كثير من الناس لبسه بالباطل، كونه يلبس يخلط بالباطل فيلتبس على من ليس عنده تمييز، فيخيل له أنه حق، وهو في الواقع بسبب خلطه بالحق خلط بباطل. فمن هنا لما قال الجبرية إن العبد مجبور على فعله، فهم نظروا إلى أن الله جل وعلا مشيئته هي النافذة في كل شيء، وأن ليس لأحد مع الله تصرف، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقالوا إن الله جل وعلا نفى بعض ما هو فعل للإنسان وأخبر أنه فعله، كقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالرمي الذي هو حركة اليد والقذف بها بما فيها، يقولون نفي هذا، نفي عن العبد وأثبت لله جل وعلا، فدل ذلك على أن أفعال العباد كلها أفعال لله، أفعال لله. ومعلوم أنه لو طرد هذا المذهب لصار كل شيء على نمط واحد، يعني أنه لا يكون هناك معصية. لماذا؟ لأنها أفعال الله. وقد طرده كثير من اعتنق هذا المذهب من الصوفية وغيرهم، ولهذا يقول أحدهم أصبحت منفعلا لما يراد بي ففعلي كله طاعات. لماذا؟ لأن فعله هو فعل الله. ويقول أحدهم أنا وإن عصيت أمره الشرعي فقد أطعت أمره القدري الكوني، فأنا في طاعة، يعني حتى إذا زنى وإذا سرق يكون في طاعة لأنه موافق أمره الكوني، فهو لم يخرج عن تقديره وتكوينه ومشيئته، هذا زعمه. فإذا يكون العبد ليس له تصرف ينسب إليه. ومعلوم أن مثل هذا من أبطل ما يكون، حتى الدنيا لا تستقيم عليه أمور الدنيا، لأن الإنسان لا بد أن يحاسب بعمله، لا بد أن يحاسب على تصرفاته، وإلا كل إنسان يقول ليس هذا فعلي هذا فعل غيري، والمصيبة أنهم يضيفونه إلى الله. لهذا يقال إن مثل علاج مثل هذا أن يقابل صاحبه بالفعل، يعني أنه يضرب ويقال له مذهبك أن الضارب ليس له تصرف، فلا تلم لا تلم، فهل يمكن يسكت؟ هذا لا يمكن أبد، أنه لا بد أن يرجع الإنسان إلى تصرفاته. أما الذين قابلوهم هؤلاء أخذوا بمثل هذه الآية ونحوها، فوجه الخلط، خلط الحق بالباطل في هذا أنهم جعلوا ما للمخلوق لله. الله جل وعلا يقول وما رميت إذ رميت. هذه الآية نزلت في وقعة بدر كما هو معروف. الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لما قابله المشركون أن يأخذ حصبة من حصب الوادي ويرميهم بيده، فذهبت هذه الرمية ودخلت في مناخرهم وفي عيونهم من بعيد، فالذي نفي عنه غير الذي أثبت له. المنفي فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيصال المرمي إلى عيونهم ومناخرهم، فإن هذا ليس باستطاعة الإنسان، وإنما هذا بأمر الله جل، بتصرف الله وقدره وكونه ومشيئته هو الذي أوصله. أما أخذ التراب، أخذ الحصبة وحركة اليد به ورميه، فهذا فعل الرسول، والآية فيها إثبات للرسول صلى الله عليه وسلم، إثبات رمي ونفي شيء، إثبات شيء ونفي شيء. وليس أن الآية جعلت كل الذي حصل كله لله، فإن الله قال وما رميت إذ رميت، فقوله إذ رميت إثبات له أنه رمى، والشيء الذي أثبت له هو بفعله حركة يده. وأما الذي نفي عنه فهو إيصال ذلك التراب الذي لا يصل بالعادة إلى مناخرهم وأعينهم وهم بعيد عنه، فإذا لا يكون في الآية دليل لهم. والمشكلة أن فعل الإنسان لا يختلف، ما الفرق في كونه صلى أو كونه أكل وشرب؟ كله يقع باختياره وبمقدرته. فإذا نفي عنه الصلاة قيل ما صلى وإنما صلى الله تعالى الله وتقدس، وقالوا لهم إذن الأكل تقولون ما أكل وما شرب، فمن الآكل؟ هل يستطيع أن يقول أن الأكل والشارب هو الله تعالى الله وتقدس؟ وبهذا يتبين بطلان هذا المذهب الخبيث، أنه باطل ولا يمكن استقيم عليه حتى أمور الدنيا، ولا يمكن طرده. أما المذهب الذي قابله وهو مذهب القدرية، وسموا قدرية كما قلنا لأنهم نفوا القدر، والقدر كما سيأتي عبارة عن علم الله جل وعلا وكتابته علمه ومشيئته وخلقه، لا يخرج عن ذلك شيء. فهم أوائلهم أنكروا العلم، ولكن لما علموا أنه كفر رجعوا وأقروا بأن الله علام الغيوب وعالم بكل شيء، فأنكروا الكتابة وأنكروا عموم المشيئة والخلق، عموم المشيئة والخلق، فقالوا إن الإنسان هو الذي يؤمن وهو الذي يكفر حقيقة. وإذا قيل ذلك هل هذا على هذا اعتراض؟ نقول لا، ما عليه اعتراض، ولكن ما هو هذا مقصوده؟ مقصودهم أن الله لا يخلق الإيمان في قلب الإنسان، يعني أنه لا يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله راشدا، بل العبد هو الذي يفعل ذلك. هو الذي يكفر باختياره وبقدرته، ليس لله عليه في ذلك منة ولا دخل له فيه، وهو الذي يكفر بقوته واختياره ومقدوره، وهكذا سائر الأعمال. ما السبب؟ السبب أنهم يقولون لو قلنا إن الكفر والإيمان يزينه الله جل وعلا ويسره ويهيئ أسبابه لكان هذا فعل من أفعال الله، فيلزم على ذلك أن يكون الله ظالما، يعني أنه يعاقب على الكفر الذي يخلقه في القلب ويثيب على الإيمان الذي يخلقه في القلب فيكون ظالما. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه ليس بظلام للعبيد وأنه لا يظلم، فتناقضوا في هذا، فجاءت هذه الشبهة فنفوا من أجلها القدر وأثبتوا أن العباد خالقين مع الله. والجواب عن هذا أن يقال لهم إن الله جل وعلا خلق القدرة في الإنسان التي بها يفعل، ولم يكلفه إلا بالشيء الذي يقدر عليه، وخلق له العقل والاختيار والنظر، وأمره بالخير ونهاه عن الشر، وقال هذا الخير افعل باختيارك ومقدرتك، فإذا فعلته فلك الجزاء ولك المثوبة، وهذا الشر فاترك باختيارك ومقدرتك، ولم يؤمر بشيء لا يقدر عليه ولا يستطيعه، فإذا فعل الخير من الإيمان والطاعات فإنه يفعله باختياره ويكون فعلا له حقيقة، هو الذي صلى وهو الذي صام حقيقة، ولكن هذا ما يقع إلا بعد مشيئة الله جل وعلا، لأن الله هو الذي خلق له الأدوات وخلق له ما يفعل به. فصار في هذا جمع بين ما أنكره هؤلاء وما نفاه أولئك، فهذا معنى كون أهل السنة وسط في هذا الباب، وهذا باب لا يزال الناس فيه مرتبكون، وكثير منهم وقع في شيء من الجبر أو شيء من نفي القدر، وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه إن شاء الله. أما قوله في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، فأسماء الإيمان والدين، الإسلام، الإيمان، الإحسان، البر، الصلاة، الصوم، التقوى وما أشبه ذلك، هذه أسماء شرعية ولها معانيها، وأهل السنة آمنوا بها وأخذوها على مدلولها، ولكن المعتزلة والحرورية الذين هم الخوارج، وهم سموا حرورية نسبة لحرورة القرية التي كانوا فيها لما خرجوا على علي بن أبي طالب وقاتلهم فيها وقتلهم فنسبوا إليها، اختلفوا فيها. عند المعتزلة والخوارج الإيمان قول وعمل وعقيدة، ولكنه لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. وعندهم أن الإنسان إذا ترك واجبا فإنه يكون خارجا من الدين، ثم الخلاف الذي سبق، المعتزلة لا يدخلونه في الكفر، والخوارج يدخلونه في الكفر ويخرجونه من الدين. أما المعتزلة فهم يقولون لا مؤمن ولا كافر، وسط، منزلة بين الإيمان والكفر. أما أهل الحق فهم يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطونه الإيمان الكامل ولا يسلبونه الإيمان، بل يقولون مؤمن معه أصل الإيمان ولكنه إيمانه ناقص. وعندهم الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا معنى قوله إنه مسط بين هؤلاء وهؤلاء. وأما المرجئة فعندهم الإيمان شيء واحد لا يتفاوت، بل إيمان أفسد الناس مثل إيمان جبريل لا فرق. إيمان أهل السماء وأهل الأرض عندهم سواء، لا تفاوت بينهم في الإيمان، وهو التصديق. والتصديق شيء واحد لا يقبل التفاوت، فلا يكون زائدا ولا ناقصا. وأخرجوا من الإيمان جميع الأعمال، لا تدخل في الإيمان. أما قوله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، الرافضة يقولون بتكفير الصحابة أو بأنهم ظلوا وخرجوا عن الصراط السوي ولم يبقى على الهدى إلا أربعة أو أكثر قليلا، مثل عمار وأبي ذر والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي. أما البقية فهم كفروا بما فيهم الخلفاء الثلاثة وبما فيهم الذين شهد لهم بالجنة وغير ذلك. وأما الخوارج فهم يكفرون علي بن أبي طالب، يعني عكس هؤلاء. هؤلاء يجعلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه معصوما لا يتطرق إليه خطأ، هو ولا إما عندهم الاثنى عشر. أما الخوارج يجعلونه كافرا لأنه كفر بتحكيم الرجال وبالقتال الذي حصل، لأن القتال كبائر، والكبيرة إن لم تكن كفرا فهو موصلة إلى الكفر. فهم في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بين طرفين. أما أبي بكر وعمر ومن كان في على منهجهما ولم يدخل في الحروب فالخوارج لا يكفرونهم ولا يضللونهم، وإنما الكلام في من دخل في القتال وفي التحكيم عندهم. والمقصود أنه ولو كان جزئي صاروا متناقضين. هؤلاء يزعمون أن علي بن أبي طالب معصوما وأنه لا يتطرق إليه خطأ، وهؤلاء يزعمون أنه كافرا. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم يرون أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة على الإطلاق، وأنه لا أحد يلحقهم في فضلهم، وأفضلهم الخلفاء أولا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة الذين شهد لهم الرسول، بقية العشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم سائر الصحابة. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الوقوع فيهم وقال من حبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وأخبر أن خير القرون القرن الذي بعث فيهم صلوات الله وسلامه عليه. فأهل السنة يرون حقهم ويترضون عنهم. أما ما وقع بينهم أخيرا من نزاع وقتال فإنهم لا يخرجون عن أمرين، إما أن يكونوا مجتهدين طالبين للحق والصواب فأخطأوا فلهم أجر وخطأهم معفو عنه، أو يكونوا مصيبين فلهم أجران، لا يخرجون عن ذلك، فضلا عن أن يضللوا أو يكفروا كما تقوله الخوارج الضلال. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لا جفاة يجفون ولا غلاة يغلون. فالرافضة جفوا من جهة وغلوا من جهة، وهؤلاء جفوا لأنهم يعني الخوارج لأنهم كفروا الفريقين الذين وقع منهم شيء من النزاع والقتال. ومعلوم أن الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم أنه طعن في الدين، وذلك أن الذي نقل لنا ديننا الواسطة التي نقلت ديننا هم الصحابة رضوان الله عليهم، فهم الذين نقلوا القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك سنته، فالطعن فيهم طعن في ديننا. ولهذا يقول أبو زرعة رحمه الله: الذين يطعنون في الصحابة يطعنون في الدين الإسلامي وفي رسوله وفي الرسول. فهم لما رأوا أن الذين نقلوا الدين الإسلامي هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومقصودهم إفساد الدين الإسلامي، وجهوا الطعن إليهم لأنهم لا يستطيعون أن يوجهوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان الذي ينقل الدين الإسلامي كافرا فكيف يوثق به؟ لابد أن يغير ويبدل ويكون نقله غير مأمون ونقله غير صحيح. فإذن عدالتهم بتعديل الله جل وعلا، وقد قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذا خبر الله، كيف يأتي متقول ويقول إنهم كفروا أو إنهم ضلوا؟ والله جل وعلا إذا أخبر عن أشخاص أو شخص أنه رضي عنه لا يجوز أنه يرتد، لأن الله علام الغيوب، يعلم ما سيكون. كذلك يقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله أعلم. السؤال سيدي، معلش أمس الشيخ، نعم، بس بدي والله كوني ربنا نقول في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعد مفعولا. تعني علو تكفيرا، ماذا تعني هذه الآية لبني إسرائيل؟ طيب الآية عند آية 7 من آية 4 آيات هذه، هل هذا الوعد اللي جاء هذا؟ لا لا لا لا لا لا غيره، هذا مضى، هذا شيء مضى. هنا: ثم رددنا عليكم الكرة عليكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيره. أنا مسجدهم مسجد القدس معين لا لا، الذي دخلوا غيره أخت نصر، هذا ودخلوا قتلهم وحرق. طب والدخلة الثانية؟ الدخلة الثانية أيضا هي هذه الأولى، الأولى غيرها وهذه الثانية. الدخلة الثانية. طيب شو المقصود هون بالضبط في هذول الأربع آيات؟ يعني لما يقولهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، يعني المرة الأولى، المرة الأولى لما سلط عليهم غيرهم ثم تابوا أعاد الله جل وعلا لهم الكرة مرة أخرى، جعلهم أكثر نفيرا يعني أكثر عددا، وأمدهم بأموال فانتصروا، فلما أفسدوا مرة أخرى سلط عليهم مرة أخرى وجاءوا وأخذوا بلادهم وأخذوا داخل مسجد الله. أموالهم هم ممدودين بأموال وبنين. نعم. والنفير ما هو النفير؟ النفير يعني الجيش، أكثر جيوش. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل هذه الكلمة صحيحة؟ هل هذه الكلمة صحيحة؟ الإنسان مخير ليس مسير؟ كلمة هذه باطلة، لا إطلاقا ولا نفيا، لا يجوز أن تقول لا مسير ولا مخير. الإنسان لا مسير ولا مخير، لأنه يعني إذا قال مسير معنى ذلك الجبر، مجبور، وإذا قال مخير معنى ذلك قول القدرية أنه يفعل باختياره وأنه لا دخل لأمر الله فيه وتقديره. فالإنسان جعل له حد وجعل له مقدرة، خلق فيه إرادة وقدرة على الفعل وجعل ذلك إليه، ثم مشيئة الله جل وعلا من وراء هذا، ما يفعل شيئا إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإذا أراد جل وعلا زين الإيمان في قلب الإنسان وحسنه وكره إليه ضده فأقبل عليه وأحبه، فهذا فضل الله. أما إذا منعه من ذلك، منعه فضله، فإنه يكله إلى نفسه، ونفسه قد يكون الباطل عندها أحسن وأزين فتتبع الباطل في أهلك. ولا بد للإنسان أن يسأل ربه وأن يعلم فقره وأن يعلم ضعفه، وأنه إذا لم يكن له من ربه عون فإنه هالك لا بد. أما أن يعتز بنفسه ويقول أنا الذي أفعل، أنا أؤمن بقوتي ومقدرتي استطاعتي وليس لله علي فضل كما يقول هؤلاء الضلال، فإنه خليق بأن يضله الله جل وعلا ويكله إلى نفسه، فلا يستطيع أن يتحصل على شيء من السعادة. من قال إن الصحابة تقاتلوا على الملك أو أن علي على حق أو معاوية، أولا مذهب أهل السنة الفرقة الناجية الإعراض عما شجر بين الصحابة وعدم الدخول فيه في شيء، لأنها أمور وقعت وانتهت، فيقال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، فلا فائدة في الدخول في ذلك، هذا في الجملة. وأما إذا قيل لا بد من النظر، فالنظر نقول مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يمرق مارقة على حين اختلاف من المسلمين يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، وهذا يدلنا على أن الطائفتين كلاهما معه شيء من الحق، ولكن أقربهما إلى الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم الذين أخطأوا معذورون باجتهادهم بالاجتهاد. أما ما يروى في كتب التاريخ من الأشياء الكثيرة، فكتب التاريخ وللأسف الذي كتبها ورواتها غالب رواتها أو إن لم يكن كلهم من الرافضة، ففيها مزيد وفيها منقوص وفيها محرف عن وجهه، فإذا جاءت هذه الأمور لا يجوز أخذها على القبول، يجب أن تمحص وينظر فيها وينظر إلى السند هل هذا ثابت أو غير ثابت، فإن لم يثبت لا يجوز أن نثبته، وإذا كان ثابت فينظر ما وجهه، ووجهه لا يخلو، إما أن يكون صاحبه مجتهدا مخطئ أو مجتهدا مصيب، والمخطئ المجتهد المخطئ له أجر وخطأه مغفور، وإذا كان مصيبا فله أجران. هذه عقيدة أهل السنة في الصحابة رضوان الله عليه. ما هي أقسام الروافض من حيث شدة غلوهم في علي رضي الله عنه؟ أقسام كثيرة، هم اختلفوا إلى أكثر من 20 فرقة، ولكن أقسامهم مشهورة معروفة. نعم. هل صحيح أن مذهب الخوارج تكفير صاحب الصغيرة؟ لا، تكفير صاحب الكبيرة، ولكن منهم من يقول بالذنوب مطلق، وذكروا أشياء تدل على هذا من قصصهم، ولكن هم يجب أن يعلم أنهم طوائف متعددة، ليست طائفة، أكثر من 20 طائفة، وكل واحدة تكفر الأخرى، هذا من العجيب، كل طائفة تكفر طائفة الأخرى. ما الفرق بين أهل السنة والخوارج في مسمى الإيمان؟ وهل يصح أن نقول أن أهل السنة يجعلون العمل شرط لصحة العمل، والخوارج يجعلون شرط لصحة الإيمان، والخوارج يجعلون شرطا لصحة شرطا لكمال الإيمان. سيأتي هذا البحث فيه إن شاء الله، ولكن جواب مجمل أن الإيمان تعريفه عند أهل السنة والخوارج أنه قول وعمل وفعل، وأهل السنة يقولون يزيد وينقص، وأما الخوارج يقول لا يزيد ولا ينقص، وإذا ترك شيء من العمل يكون كافرا الإنسان كما سبق. هذا عندهم. أهل السنة لا، يكون ناقص الإيمان ولا يكون خارجا منه، وسيأتي تفصيله إن شاء الله.